ندخل إن شاء الله تعالى في باب الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: أقسام الكلام. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو أول أبواب أصول الفقه، إشارة منه رحمه الله إلى مسألة استمداد علم أصول الفقه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب ابتداء: باب أقسام الكلام، إشارة منه رحمه الله إلى مسألة استمداد علم أصول الفقه. فقد تقدم في بعض المجالس السابقة ذكر أن هذا العلم قائم على ثلاثة علوم. العلم الأول علم اللغة العربية، العلم الأول علم اللغة العربية. فابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بباب أقسام الكلام إشارة منه إلى استمداده، يعني العلوم التي يتكون منها علم أصول الفقه، يعني العلوم التي يتكون منها علم أصول الفقه. فالعلوم التي يتكون منها علم أصول الفقه هي علم اللغة العربية، وعلم الأحكام الشرعية، وعلم مقاصد الشريعة. قال بعضهم علم زاد بعضهم علم الكلام، وهذا خطأ. زاد بعضهم علم الكلام وهذا خطأ، فإن علم الكلام ما دخل علما إلا أفسده وشوش قواعده. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا يدخل علم الكلام فنا إلا يفسده ويشوش قواعده. فتجد الكلام سهلا لينا هينا في كلام الأئمة المتقدمين، فإذا دخل علم الكلام والمنطق تصعبت مسائل هذا الفن وتعقدت تعاريفه. ولهذا ابن القيم له كلمة جامعة مفيدة في كتابه النافع مفتاح دار السعادة، إذ قال: ولا يدخل علم الكلام فنا إلا أفسده وشوش قواعده. هذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة. يعرف غور معناها من عرف أبرار علم الكلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علم الكلام لا ينتفع به الذكي، ولا ينتفع به البليد، أو كما قال: علم الكلام يعني لا يزداد به الذكي ذكاء ولا ينتفع به البليد. ولهذا علم أصول الفقه الخلاصة أنه يستمد مادته من ثلاثة علوم: العلم الأول علم اللغة العربية، يعني ما يحتاج إليه من علم اللغة العربية في فهم الشريعة وفهم القرآن والسنة، هذا المراد، ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة من علم اللغة العربية، هذا الركن الأول. والركن الثاني الأحكام الشرعية وهي الفقه. والركن الثالث مقاصد الشريعة، وغالب القواعد ترجع إلى باب المقاصد كما سيأتي. من أعلم الناس المقاصد الشاطبة رحمه الله، له كتاب الموافقات، يعتبر إماما في الباب. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. قال: فأما أقسام الكلام. المصنف رحمه الله في هذه الفقرات التي سنقرأها إن شاء الله تعالى سيتكلم على أقسام الكلام باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار تركيبه. قال: فأما أقسام الكلام، يعني باعتبار تركيبه. قال المصنف رحمه الله: فأما أقسام الكلام، يعني باعتبار تركيبه. الاعتبار الأول باعتبار تركيبه. قال فأما أقسام الكلام يعني باعتبار تركيبه، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو الله ربنا مبتدأ وخبر، اسمان الله ربنا، محمد نبينا مبتدأ وخبر، اسمان، وهكذا. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، هذا باعتبار التركيب. قال أو اسم وفعل نحو قام القوم، نحو قام القوم، آمن الناس، قام القوم، آمن الناس، وهكذا. اسم وفعل، اسم وفعل، قام الفعل والاسم القوم. قال أو اسم وفعل أو فعل وحرف نحو لم يقم، نحو لم يقم، لما يقم، وهكذا. الحرف لم والفعل يقم. قال أو اسم وحرف، وهذا في النداء خاصة، هذا في النداء خاصة، نحو يا زيد، نحو يا زيد، يا عمرو، اسم وحرف هذا في النداء خاصة، وأصله من الفعل، فإن ياء النداء على التحقيق أصلها فعل، فهذا القسم راجع إلى الاسم والفعل، أصله أدعو زيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى والكلام ينقسم، هذا اعتبار آخر، إلى أمر ونهي. هذا التقسيم باعتبار مدلول الكلام، التقسيم الثاني باعتبار مدلول الكلام. انتهينا من التقسيم الأول باعتبار تركيب الكلام، يتركب أقل ما يتركب منه من كلمتين، إما أن تكون عبارة، إما أن تكون الكلمتان اسمين أو فعل، أو فعل واسم، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذا باعتبار مدلول الكلام، يعني ما يدل عليه الكلام. فالكلام إما أن يدل على أمر أو على نهي أو على خبر أو على استفهام إلى آخر ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن التقسيم الثاني باعتبار المدلول، باعتبار المدلول. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الكلام عموما ينقسم إلى طلب وإنشاء، الكلام عموما ينقسم إلى طلب، إلى إنشاء وخبر، والإنشاء هو الطلب. الكلام عموما ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء الطلب. سيأتي الكلام عن الخبر في محلة، وأنهما لا يحتمل، أنهما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وأما الإنشاء والطلب فقد يكون طلبا جازما وهو الأمر، قد يكون طلبا جازما بالفعل هذا أمر، وقد يكون طلبا جازما بالترك هذا نهي، وقد يكون طلب استفهام وهذا استخبار واستفهام وسؤال، وقد يكون المراد به التمني. أما الأمر فنحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آمنوا بالله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما النهي فنحو قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي. ولا تقل لهما أف، هذا نهي. ولا تنهرهما، هذا نهي. والخبر مثل ما قصه الله عن أنبيائه ورسله، لقد كان في قصصهم عبرة. ما يقصه الله من أخبار الأمم والرسل والأنبياء والمعاد والمعاد والمبعث والحشر والنشور والجنة والنار، هذا كله أخبار، هذا كله أخبار مصدقة. قال: واستخبار المراد به الاستفهام، هل من خالق غير الله؟ أإله مع الله؟ وهكذا، هذا استخبار يعني استفهام. قال: وينقسم إلى تمن، قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذا تمني، هذا تمن، يقول ورق: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. هذا تمني. ومنه قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقد يكون المستحيل: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح ولا أرضى لكم كلمي. هذا تمن وله أحكامه وأنواعه. قال: وعرف، العرض عند النحاة الطلب برفق ولين، العرض عند النحاة هو الطلب برفق ولين. وغالبا يظهر في صوت المتكلم وفي كلماته وفي أفعاله. العرض عند النحاة الطلب برفق ولين، وغالبا يظهر في صوت المتكلم في كلماته في أفعاله، نحو: ألا تزورنا فنكرمك أو فنكرمك، ألا زرتنا فنزورك. هذا فيه لطف وفيه تعدد، فيه لين. ومنه قول الشاعر الذي تقدم ذكر كلامه عند الكلام على مراتب العلم: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع شاهد ألا، وهي من أبلغ أدوات العرض. ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وضد العرض التحضيض بالضاء ذات البطل، ضد العرض التحضيض، تحضيض بضاءين ذاتي بطن، ليست المشالة بالعصا، ذات البطن التحضيض. وهو الطلب بشدة، طلب بشدة. ألا تنتهي عن المنكر، هذا يسمى تحضيض، لأن فيه زجر يعرف من صيغ الكلام من تركيبه من كلمات المتكلم. قال: وقسم المراد به اليمين، نحو: والله فوربك هذا يسمى قسم. والقسم الفائدة منه التوكيد، قسم الفائدة منه التوكيد. والأصل فيه النهي عن إكثاره: واحفظوا أيمانكم، حتى لا يقع الإنسان في تكليف نفسه بالكفارات وغيرها. وإذا كان لأمر مؤكد فهو سنة مؤكدة، إذا كان لأمر مؤكد فوربك لنبعثن، فوربك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قل: إي وربي إنه لحق. وهكذا شاهد: قل إي وربي، يعني أنه يأمره بالقسم، هذا محمود لأنه توكيد لأمر شرعي، والذي نفس محمد بيده، وهكذا. قالوا من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا باعتبار استعماله، هذا باعتبار استعماله، هذا باعتبار استعماله، فهو ينقسم إلى حقيقة ومجاز باعتبار استعماله. والحقيقة من حيث اللغة تدل على معنى الشيء الثابت، الحقيقة من حيث اللغة تدل على معنى الشيء الثابت، حق كذا أي ثبت ولزم، ولزم أي ثبت ولزم، هذا حق يعني شيء ثابت لازم لا يذهب، هذا حق. فالحقيقة من حيث اللغة تدل على ثبوت شيء ولزومه، هذا معنى الحقيقة. والمجاز من حيث اللغة معناه العبور، المجاز من حيث اللغة معناه العبور، معناه التجوز والعبور. المجاز من حيث اللغة معناه التجوز، ومنه قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي، يعني الأرض المنبسطة قبل البيوت، فلما أجزنا ساحة الحي وانتخى بنا بطن واد ذي قفاف عخنقل، إلى آخر ما قال. الشاهد المجاز، ومنه سوق ذي المجاز لأنها كانت طريق فحصل فيها اجتماع الناس فسميت بسوق ذي المجاز. المجاز معناه العبور التجوز. قال رحمه الله: من وجه آخر ينقسم، يعني باعتبار ايش يا اخوان؟ باعتبار الاستعمال، الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه، يعني ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما عرف فيما وضع له، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل لفظة الأسد الأصل فيها الحيوان المفترس، فإن أريد غيره فيد بقرائن. فإذا قال قائل رأيت أسدا، أول ما يتبادر إلى فهم الفاهم السامع أنه رأى الحيوان المفترس، ولو قال رأيت حمارا أول ما يتبادر إلى فهم السامع أنه رأى الدابة المعروفة. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، ضابط الوضع له عندهم عند المجازيين، ضابط الوضع عرف الاستعمال، ضابط الوضع عند القائلين بهذه المباحث هو عرف الاستعمال، يعني أنك إذا أطلقتها فهم السامع من كلامك الحقيقة. رأيت أسدا، أول ما يفهم من هذه العبارة والجملة أن الأسد هو الحيوان المفترس، ولا يتبادر إلى ذهنه أنه يريد الرجل الشجاع الفارس. إذن هذا هو الوضع، هذا هو الوضع، عرف الاستعمال يعني ما يتعارفه المستعملون، يعني ما يتعارفه المستعملون، فإذا تخاطبوا فهموا الحقيقة. هذا هو الوضع، لأن هذا الموضع بعض العلماء يقول: ما الدليل على الوضع؟ هكذا يقول بعض العلماء الأفاضل، والصحيح أنه لا مدخل لهم فيه. بعض العلماء الأفاضل والأئمة الجهابذة يقولون: ما الدليل على الوضع؟ عرف الاستعمال كافي. وإن جادل وإن أنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو العلامة الشنقيطي أو غيرهم من أهل العلم، ففي كتب المتقدمين بيان هذا أن عرف الاستعمال هو الوضع. سيأتي بيان هذا وبيان مسألة المجاز وأنه باطل، ولا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة البتة، سيأتي بيانه. لكن من حيث العدل مع الخصوم مثل هذا ما يرد على كلامهم، والكلام على هذا يكون في كتاب آخر إن شاء الله تعالى في مناقشة حجج النفاة وحجج المثبتين. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. كيف تعرف الوضع بالاستعمال؟ تتخاطب مع الناس فيفهمونك هذا هو الوضع. أما أن يقال ما الدليل على أن هذا هو الوضع؟ من قال هذا من الأئمة؟ من قال هذا من علماء اللغة؟ من قال هذا من الأعراب البادئة نعم وغير ذلك؟ الجواب: هذا ليس محل إيراد، عرف الاستعمال كافي. يتخاطب اثنان يفهم أحدهم الآخر، هذا كافي. قال: وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. هذا تعريف ضعيف، هذا تعريف ضعيف، اختاره أبو هاشم الجباء المعتزلي، وهو مبني على عقيدة فاسدة. هذا تعريف ضعيف، ولهذا استعمل المصنف رحمه الله أسلوبين من أساليب التضعيف. استعمل المصنف رحمه الله أسلوبين من أساليب التضعيف عند العلماء. الأول التأخير، والثاني التصدير بقيلة. استعمل المصنف رحمه الله أسلوبين من أساليب التضعيف عند الأئمة المحققين. الأول التأخير، قدم التعريف الأول ثم قال وقيل أخره. الثاني أنه صدره بصيغة التضعيف فقال وقيل، وهذه تستعمل في المقالات الضعيفة، قيل كذا، يعني أن هذا قول ضعيف. قال المصنف رحمه الله وقيل، هذا قاله أبو هاشم الجباي، قوله مبني على أن اللغة الصلاحية، هذا القول مبني على القول بأن اللغة الصلاحية، وهو كلام باطل. هذا القول مبني على القول بأن اللغة الصلاحية، سيأتي بيان هذا في كتاب المذكرة إن شاء الله تعالى. ما معنى اللغة الصلاحية؟ يعني يجوز لقوم أن يصطلحوا على لغة من عندهم فتكون محكمة، فيقولون مثلا للرجل جدارا وللمرأة سماء، فإذا أطلقوا لفظ السماء عانوا به المرأة مثلا، وإذا أطلقوا لفظ الجدار عانوا به الأرض، عانوا به الرجل، وهكذا يصطلحون على اختراعات ألفاظ تستعمل في معان مبتكرة جديدة محدثة ليس لها سابق مثال. هذا الصلاح، هذا باطل، هذا القول باطل، لأنه تحريف للألفاظ وتلاعب. اللغة إما توقيفية أو إلهامية. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هكذا قال ربنا سبحانه، ومن أصدق من الله قيل. وعلم آدم الأسماء كلها، فمن أين اصطلح هؤلاء على معان؟ ولهذا تجد لغات الناس متقاربة، في لغات الناس معقر. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على أنواع الحقيقة والمجاز، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء بتأثيره كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بالذات، أشهر هذه الأقوال والذي عليه أغلب العلماء أن القرن 100 سنة. الأمر الثاني تضاعف الحسنات له بدلالة هذا الحديث. أول الناس قريب الأولي مطلقا هو دين الحسنات. وقوله كذلك يوم بقى حديثه بلا أمر في أمر ما بلغ مدى حديث إذا مدى حديث أفضل من أحد يقول على أن حسناتهم تضاعف ما لا يضاعف لغيره. قال كثرة مكفرات الذنوب الذين فإنهم يتوفر لهم من التكفرات ما لم يتوفر لغيره. فإذا كان قد بدأ من أحدهم ذنبا فيكون قد تاب منه. هذه الأولى. وهي عامة سواء كان لصحابة لغيره مثل وتجب ما قبلها أو أتى بحسنات تنفوه. وهذه كذلك عامة لأنه يختص الصحابة أن حسناتهم لا تبدا فيها حسنات المداخلين كما تقدم. الرب لا يهم في ذنب سابقيته يعني خاصة بها رضي الله عنه أي الأعمال الصالحة التي أتلقاها قبلها أو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق النبي كما لحديث ابن عباس يا رسول الله حديث عكاجة بن محصن لما قال عكاجة بن محصن يا رسول الله يدعو الله ويجعل من يمين فما أنت منه التي رأى به شفاعة. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار حديثا أو كلية ببلاء بالدنيا كثر به عنه امتحن وأصيب بمصيبة يحيي عنه ذلك الذنب بسببها كما في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن وهو من حديث ويرجع عن الشيء لا يصيب المؤمن من وسط ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاكها الا كفر الله بهذه الخطايا متفق عليه والصحابه اولى الناس بذلك. هذا هو الموطن الشاهد. قال فاذا كان هذا بالذنوب المحققه اي الواقع منهم فعلا وان لديهم رصيدا من الاعمال الصالحه التي تكفرها فتجد الامور التي كانوا بها مشغولين يعني كما حصل بينهم في تلك الفتنه وذلك الزمن فالواجب ان يدفع وعدم الخوف وطلب العلم في هذه المساله ويتزوج بها لا يكون جراح وانما ينزل كلام اهل العلم المحققين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بمعنى عنده اصل الايمان واصل الايمان عنده لكن هل عنده كمان الايمان واجب ومستحب؟ لا. لما؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اذا لما شربها دل على انه ليس بمؤمن. هل بمعنى كافر؟ لا. وانما بمعنى ليس بمؤمن في كمال الايمان الواجب. يفهم هذا؟ لما تقدم معنا من قاعده شيخ الاسلام ان نبي الايمان بقوله لا يؤمن احدكم هو نبي لجماله الواجب. هذا هو. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم على اذن الزاني حين يزني وهو مؤمن. الى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا يا اخوان قال ابن القيم واما اللفظ الذي في البخاري من حديث ابي هريره انه يوشك للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مدرك فغلط من بعض الرواه. انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحه ونص القران يرده ان الله سبحانه اخبر انه يملا النار من ابليس واتباعه ثم قال فانه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله كما قال تعالى كلما أوتي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلى آخره. فلا يعذب الله جل وعلا إلا من قامت عليه حجته ويبقى